السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها بدأت تقضي ما عليها من رمضان السابق وكانت 7 أيام تقريبا. تقول صمت 5 أيام ثم أكرمكم الله جاءها العذر الشرعي ولم ينتهي إلا وقد دخل عليها رمضان، فماذا يجب عليها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن قضاء رمضان من الواجبات الموسعة، والواجب الموسع هو ما يسع ما وجب فيه وغيره من جنسه كما تقرر عند الأصوليين رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فيجوز لمن عليه شيء من قضاء رمضان أن يؤخره إلى ما قبل رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه من القضاء. فبما أنك أخرت هذه الأيام ولم تقضيها حتى تضايق عليك الوقت، بمعنى أنه لم يبق عليك إلا 7 أيام على رمضان، ثم بدأت في القضاء بعد انقلاب الواجب من كونه موسعا إلى كونه مضيقا، فأنت تعتبرين في هذه الحالة مفرطة، تعتبرين مفرطة في تأخير هذه الأيام 7 إلى ما قبل رمضان الثاني، وكان الواجب عليك أن تحتاطي لأيام دورتك لأنك تعرفين متى ستنزل عليك. فالذي أرى في هذه الحالة أنه بقي في ذمتك هذان اليومان، فإذا أفطرت رمضان هذا وانتهى يوم العيد فإن الواجب عليك أن تقضي هذين اليومين، ومن باب إبراء الذمة أطعمي مسكينين، لكل مسكين نصف صاع، لا تكلفك شيئا من باب إبراء الذمة، والله أعلم.